إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من أعظم النعم والمنن على المؤمنين أن يوفقهم الله جل في علاه لإدراك شهر رمضان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبشر أصحابه بمقدومه يقول: أظلكم شهر عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أي مردت الشياطين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر يا مسلم إلى عظيم فضل الله جل في علاه على عباده بأن يهيئ لهم مواسم الخيرات ومغفرة الذنوب والسيئات. رمضان إن كانت النية صالحة تتعبد الله جل في علاه بصيامك وتبتغي الأجر من ربك مخلصا، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر عند الله جل في علاه، غفر ما تقدم من ذنبك. إنها لمناقب وفضائل عظيمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. فرمضان معاشر المسلمين موسم الخير الذي ينبغي أن نشمر له وأن نستعد لاستقباله وأن نتهيأ له. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فانظر يا مسلم إلى عظيم هذه الأيام القادمة والليالي الفاضلة، إنها عند الله بمنزلة عظيمة تكفر السيئات وترفع الدرجات. ينبغي لكل مسلم أن يتهيأ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما أن صعد درجات المنبر. قال له جبريل عليه السلام: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ولم يغفر له، قل يا محمد آمين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمين. رغم أنفه، أي التصق أنفه بالتراب، كناية على الخسارة، الخسارة العظيمة أن تدرك رمضان أيامه ولياليه ثم لا يغفر لك. إنها لأعظم خسارة للعبد أن يمضي عليه رمضان سادرا في شهواته، سادرا في معاصيه وغفلته. رمضان معاشر المسلمين إنها العدة العظيمة للتقوى. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنه شهر التقوى، شهر مجاهدة النفس ومحاسبتها، شهر معاشر المسلمين يراجع المؤمن فيها أمره وأحواله كي يقف مع نفسه وقفة صدق ووقفة محاسبة فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين عباد الله من حقوق وواجبات. رمضان شهر القرآن كما قال ربنا في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر التلاوة، شهر قراءة القرآن، وقد كان بعض الأئمة من العلماء يترك الدرس ويترك العلم وبثه ويقبل على مصحفه، منهم من كان يختم في ثلاث، ومنهم من كان من يختم في أربع، ومنهم من تعددت ختمات القرآن في الشهر الواحد. إنهم يقبلون إقبالا عظيما على تلاوة القرآن، لأن القرآن أنزل في رمضان، وكان جبريل عليه السلام يعارض القرآن، يعرضه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. شهر الصدقات، شهر البر والإحسان، شهر التفقد لإخوانك من القرابة، من المساكين، من الأيتام، من الأرامل. شهر يعيشه المسلم بقلبه، لا يعيشه على وفرة الطعام والمأكولات والمشتهيات، إنما يعيش شهرا راقيا بدينه، راقيا بخلقه، راقيا بمحبة المسلمين والعطف عليهم. إنه يبذل الصدقة ويعطي ويبذل الخير، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن كل يوم ينادي ملك في السماء: اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي لكل ممسك تلفا. يا مسلم، شهر البذل والإحسان، شهر الصدقات، شهر إطعام الصائم، فلك مثل أجره. شهر ينبغي أن ترتب فيه الأوراق وأن تنظم فيه وقتك في نهارك وليلتك. ينبغي يا مسلم أن تشحذ الهمم، فإنما قد مضى مضى، والمسلم لا يدري هل يدرك هذا الشهر، هل يتمه، هل يقضيه كما يحب الله جل في علاه. فإن لله عتقا عند كل فطر من أيام رمضان، يعتق ربنا من صام صياما صحيحا، صامت العينان عن النظر الحرام، وصام اللسان عن الغيبة والنميمة وعن الفحش والبذاءة، صامت يده عن السرقة والاحتيال وعن الغش، وصامت رجله ألا تخطو إلى الحرام قيد أنملة. إنه الصيام بصيام القلب أيضا تعظيما لربه، فلا تفكير في الحرام ولا إرادة للحرام ولا طمعا في الحرام، الحرام إنما يبتغي رضوان ربه ويبغي أن يخرج من هذا الشهر وقد كفر عن ذنوبه وسيئاته، إنه يعيش بقلبه في هذا الشهر. لذلك معاشر المسلمين، كفى ما قد ضاع من رمضانات كثيرة تسكعا في الأسواق وضياعا وراء المسلسلات والتمثيليات، واليوم يعلنون عن مسلسلات، عن تمثيليات، عن أفلام ومشاهدات، ويلا لهم ثم ويل. أولئك الذين صدوا القلوب في هذا الشهر عن الطاعة وأقبلوا بعباد الله إلى المعصية، إلى الضياع، إلى التبرد، إلى السفور. يا مسلم، ينبغي أن تقف حازما، فإنك لا تدري، لا تدري هل تدرك رمضان آخر، هل تتمه. يا مسلم، إن رمضان هي الصفقة الكبيرة للدراهم والدنانير، الدولارات ولا غيرها من العملات، الصفقة العظيمة أن تخرج من رمضان وقد كفرت كل الذنوب والسيئات، الصفقة العظيمة أن تتوب إلى رب الأرض والسماوات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إعداد واستعداد بالأطعمة تكدس في البيوت، وإعداد واستعداد للمطابخ وأدواتها، لكن من يستعد لرمضان الذي هو شهر الصيام، القيام، تلاوة القرآن، الاستغفار، الصدقات، البر، الإحسان؟ شهر يحتاج منا معاشر المسلمين أن نكون رجالا بحق في القيام به، وأن نكون أيضا على استعداد تام بقلوبنا قبل أن نكون بجوارحنا، فإن الأمر يحتاج إلى جد. لذلك معاشر المسلمين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن بالجنة لبابا اسمه الريان لا يدخله إلا الصائمون. ينادى على الصائمين فيدخلون إلى هذا الباب. إنه لشرف عظيم إذا ما صمت فأحسنت الصيام والقيام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة تامة. تقيم صلاتك في صلاة القيام مع الإمام حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة كاملة. يا مسلم، لا تفسد الأعمال الصالحة، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. لا تهدم بناء الخير من الطاعات والصلوات بأن تجلس مع أصحابك ورفقائك غيبة ونميمة وكذب وافتراء وغش في البيع واحتيال. يا مسلم، لا تهدم بنيان الطاعة والبر في رمضان فتكون عبدا لله في نهارك وإذا ما سدل الليل جناحا. فالتمثيليات والمسلسلات والتبرج والتسكع في الأسواق وهكذا أيضا ربما تحيك البلايا في ليالي رمضان. يا مسلم، يا مسلم، إنك لا تدري ما الذي هو في الأجال وما هو قادم. قد يبغتك الموت وقد تنتهي صفحة حياتك، والله يكرمك، ها قد أقبل رمضان. هلم بقلبك، هلم كي تمحو ماضيا كئيبا حزينا مظلما أسودا. كم من ذنب قد اقترفت، وكم من كبيرة أصبت، وكم من بلاء وقع العبد فيه. فأقبل على ربك فإن الأمر قد لا تدركه. لذلك معاشر المسلمين، رمضان وما أدراك ما رمضان، هللوا له واستبشروا به واغتنموا هذه الفرصة العظيمة، وأبسطوا يد العفو والصف لإخوانكم. إياك أن تعيش رمضان حاقدا ظالما، إياك أن تعيش رمضان وأنت تضمر في قلبك الكيد لإخوانك والمكر للمسلمين. إياك يا مسلم أن تعيش فرقة وشجارة، هذا يهجر أباه وذاك يهجر أمه وذاك يهجر إخوانه. من أجل ماذا؟ من أجل هذا الحطام الفاني، ومن أجل هذه الدنيا الفانية. لذلك يا مسلم، فلتبدأ صفحة جديدة نيرة طيبة وأصلح، فإن الله جل في علا إذا علم صدقك أعانك، وإذا علم من قرارة قلبك أنك تريد وجه الله. فمن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، وإني لغفار لمن تاب. تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أحكام الصيام، فإن كثيرا من الناس يصوم رمضان ولا يدري شروطه ولا واجباته ولا مفسداته، ولذلك تجد العجب العجاب إذا ما جاء يسأل قال لا أدري لا أعلم. أنت مسلم والواجب عليك أن تتعلم أحكام دينك، الواجب أن تتفقه كيف تصوم، كيف تصلي، بل كيف تعبد الله بالتوحيد الخالص فلا تشرك معه أحدا. الواجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام الصيام، وأن يتعرف مفسداته، وأن يتعرف مكروهاته، وأن يتعلم مستحباته، كي تصوم كما صام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن من أحكام الصيام معاشر المسلمين أن تبيت النية قبل الفجر، لا أن تنام سبهللا، أن تترقب ليلة الثلاثين من شعبان أهل يرى الهلال أو لا يرى، فإن دخول شهر رمضان يعلم بأمرين: الأمر الأول رؤية هلال رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فشهر رمضان إذا رؤي هلاله فقد دخل الشهر، أما إذا لم يرى الهلال بعد ترقب في ليلة الثلاثين من شعبان، سواء كان الجو صحوا أو كان غيما قطرا، فإننا نتم عدة شعبان ثلاثين يوما. لذلك معاشر المسلمين، إياك أن تظن أن الحساب الفلكي جاء به الإسلام ومنازل القمر جاءت بها الإسلام، لا، فلقد أجمع العلماء على أن الحساب الفلكي لا يعتد به، ولا ينبغي للمسلمين قاطبة أن يعتمدوا على هذه الحسابات الخاطئة. الله خاطبنا ونبينا خاطبنا بالرؤيا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهكذا أيضا إذا رأيتم الهلال فصوموا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. إذن أمران: إما أن نرى هلال رمضان فنصوم، وإما أن يغمى علينا أو أننا لا نراه فنكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. معاشر المسلمين، الرؤيا تقع من رجل عدل واحد، مسلم بالغ عاقل، ويكون عدلا، يكون عدلا، لا يكون فاسقا ولا كاذبا، يكون صحيح النظر لا يكون ضعيف البصر. لذلك إذا رأى مسلم واحد عادل إذا رأى الهلال ثم أخبر به، فإن المسلمين يصومون قاطبا. يقول عبد الله بن عمر: ترى الناس الهلال في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر الناس بالصيام، أمر الناس بالصيام. يا مسلم، إن من الأحكام أن تتنبه لنيتك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لم يبيت نية الصيام قبل الفجر فلا صيام له. لذلك ينبغي أن تترقب رمضان من أجل أن تنوي بنية التعبد صيام رمضان. ومن العلماء من يقول أنه يستحب له في كل ليلة أن يبيت نية الصيام. يا مسلم، عليك أن تتفقه أن الأمر جد خطير، ولعل الخطبة لا تفي بهذا المقصود، لكن تنبه، تنبه لمفسدات الصيام من الأكل والشرب عمدا، فإن هذا ينافي الصيام، فهو يعتبر مفسدا للصوم. أما إذا أكلت أو شربت ناسيا فإن صيامك صحيح ولا يضر، وعليك أن تلفظ الطعام أو الشراب عند تذكرك. الأمر الآخر الجماع، وهذا أمر في غاية الخطورة، أن تأتي أهلك، أن تطأ زوجتك في نهار رمضان، فإن هذا إثم وهو يوجب فساد الصيام ويوجب الكفارة المغلظة. فإذا قلت ما الكفارة لمن أتى أهله في نهار رمضان متعمدا؟ الجواب كفارته عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي أتى أهله وقال يا رسول الله هلكت. لذلك معاشر المسلمين ينبغي أن تتعلم، ولذلك يجب أن تتبصر أيضا سيما الشاب المتزوج، أنه لا بأس بالقبلة، لكنه إذا كان يجرك إلى أن تصل إلى الجماع فإنك ينبغي أن تنتهي من باب سد الذرائع، وأن لا يفضي الأمر بك إلى إفساد صومك ووقوع الإثم ووقوع الكفارة المغلظة عليك يا مسلم. إنه أيضا من مفطرات رمضان هو القيء عمدا، أن تستقيء عمدا، أن تخرج ما في معدتك عمدا، فإن هذا مفطر. أما إذا غلبك القيء فلا شيء عليك وصيامك صحيح. كذلك أيضا يا مسلم من الأشياء المفطرة في رمضان وهي في معنى الأكل الإبر المغذية، فإياك من الإبر المغذية التي تضعها في عروقك أو في موضع من جسدك وهي تقوم مقام الطعام والشراب، فإنها تعتبر مفطرة لأنها لها حكم الأكل والشرب. أما الإبر الغير المغذية فإنها لا تضرك وصيامك صحيح. كذلك أيضا عليك أن تجتنب الحجامة في نهار رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. عليك أن تجتنب الحجامة، وإن كان ولا بد فلتحتجم ليلا، أما في النهار فالحاجم لأنه لا يأمن أن يدخل في داخله شيء من الدم، والمحجوم لأنه يضعف بدنه عن الصيام. كذلك أيضا ينبغي أن تعلم أن من الأمور التي تفطر في رمضان خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليس إذا حاضت لم تصوم ولم تصلي؟ دل ذلك على أن المرأة إذا حاضت أو نفست فإن هذا مفسد لصيامها. على كل أب أن يتحقق من أحوال أبنائه، وعلى كل أم أن تتحقق من أحوال بناتها، فإن بعض الآباء لا يصوم الولد إلا إذا بلغ 15 عاما، هذا غلط، فإن علامات البلوغ عند الذكر اسمع كي تتفقه وكي تتعلم. المسألة الأولى أن يبلغ 15 عاما. الثانية العلامة الثانية إنبات شعر العانة. العلامة الثالثة خروج المني. إذا كانت واحدة من هذه الثلاث فإنه يعتبر بالغاً، وجب عليه أن يصوم رمضان. واحدة من هذه الثلاث تزيد الأنثى شيء آخر وهو خروج دم الحيض، فإذا حاضت الأنثى ولو لعشر سنين فإنه يجب أن تصوم رمضان. تفقه في دينك يا مسلم، لا تعش هكذا، تصوم كما صام الناس، تحج كما حج الناس، تصلي كما صلى الناس، لا، إنما كن على بصيرة وكن على علم، وأعطوا الإسلام قلوبكم، أعطوا الإسلام وقتكم، أعطوا هذا الدين الذي صرتم به أعزة وصرتم به سادة في هذه الأمم. يا مسلمون شهر رمضان شهر تربية النفس ومجاهدتها، فنسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على آداء ما قد أوجب الله جل في علاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، اللهم مكن لأهل السنة، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم من كادهم فكده، اللهم من كادهم فكده، اللهم مكن لدعوة التوحيد، اللهم اجعل هذا البلد بلد توحيد وسنة، اللهم عليك بأعدائه من الكافرين، من العلمانيين، من الليبراليين، من دعاة التغريب، اللهم ابطل كيدهم، اللهم شتت شملهم، اللهم احفظ عبادك المؤمنين، إنك ولي ذلك والقادر عليه.